خلاص امشي وسيبيني وربنا يوفاني. طلعت معاك عيني وكمان بتهدديني، قال يعني خلاص يا روحي من الجنة بتطرديني، ده انتي لما تسيبيني يا حبيبتي هترحميني من خنقة ومن جروحي، ده انتي هتريحيني. معاكي واديتك كل حياتي ورسمتك جوه في قلبي وقلت لعمر فداكي، لقيت اللي بيهواكي بيعذب نفسه معاكي، وهقولك كلمة في قلبي بصراحة مش طالبة. خلاص امشي وسيبني.